أحسن الله إليكم. يقول: بما تنصحون من يفرضون زكاة الفطر نقدا على الناس؟ هل زكاة هؤلاء الناس صحيحة؟ علما لأن الزكاة تمكث في بيوت موظفي الدولة حتى انتهاء شهر رمضان ولا تصل إلى مستحقيها، وقد سمعنا من أصحاب الفضيلة أن إخراج الزكاة نقدا بدعة وغير مجزي. مسألة الرياء خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الراجح أنها إنما تخرج طعاما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، فالعزوف عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتجاه إلى غير ذلك فيه ابتداع في الدين وفيه تشريع لم يأذن به الله، وإن كان في المسألة خلاف. وأما من يفرضها على أن يدفعها الناس نقدا فلا شك أنه آثم ومرتكب ما حرم الله عليه، وإنما الخلاف ليس في هذا، الخلاف في باذل الزكاة، هل له أن يبذلها نقدا بناء على رأيه أن النقد أنفع للفقراء، أو أن النقد أهول وأخف عليه مؤونة أو لا؟ هذا هو محل الخلاف، وليس محل الخلاف أن يتعمد جابيها ألا يقبلها إلا نقدا، هذا لا شك ضلال وتعد لحدود الله، والواجب على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.